ثالثا الأخلاق مع الناس. لازلت أتحدث مع حضراتكم في الجانب الأول أو القسم الأول وهو الأخلاق مع الله تبارك وتعالى، وقلت لا يستقيم لأحد حسن الخلق مع الله عز وجل إلا بالأصول والمحاور التالية: أولا معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا. معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا. ثانيا الإيمان بالله جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة، فهذا أجل وأعظم وأشرف خلق يتخلق به العبد مع سيده وربه مولاه. ثالثا الأدب مع الله تبارك وتعالى. رابعا الإخلاص لله عز وجل. خامسا حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته، وهذا هو محورنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وجماع حسن الخلق مع الله تقواه، وهو حديثنا غدا بإذن الله جل علاه. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الفاضلة الكريمة، فنحن الليلة على موعد مع خلق جميل. ووالله بلا مبالغة كل كلمة في كلمات هذا الأصل تحتاج إلى حلقة كاملة. حبه، الحديث عن المحبة حديث طويل، بل هي المنزلة التي شمر لها الصادقون وإليها تنافس المتنافسون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والحديث عن أقسام المحبة وعن مراتب المحبة وعن ثمرات المحبة وعن موجبات المحبة وعن الأسباب المؤدية إلى المحبة حديث طويل بطول الحب من أهل الإيمان لربهم وخالقهم وولي نعمهم وصاحب الفضل عليهم جل جلاله، حديث طويل جدا. وإذا غرست شجرة المحبة في القلب كما يقول شيخ ابن القيم، فمن بركة العلم أن ننسبه لأهله، إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت تلك الشجرة كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. كلام راقي أوي، كلام عالي. نسمعه تاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت تلك الشجرة كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. الحديث عن المحبة حديث طويل يحتاج إلى لقاء، لا وربي، بل إلى لقاءات. والحديث عن الرجاء حديث طويل يحتاج ورب الكعبة إلى لقاءات، وسأختصر الحديث الليلة اختصارا. وكذلك الحديث عن الخوف حديث طويل، على قدر خوف الصادقين من رب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك الحديث عن الرهبة حديث طويل جليل أيضا كما سأبين في كلمات مختصرة. فأعرني قلبك وسمعك وانتبه معي وأنت أيتها الكريمة الفاضلة. فأصل الليلة خلق من أرق أنواع الخلق وأدب من أعلى أنواع الأدب مع الله تبارك وتعالى. المؤمن محب لله، ومن أحب الله رجاه، ومن أحب الله رجاه. فالرجاء في الله سبحانه وتعالى هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل والتعلق بجوده وعفوه وفضله وكرمه. والرجاء منذ البداية ثلاثة أنواع: رجاءان محمودان ورجاء مذموم. رجاءان محمودان ورجاء مذموم. الرجاء الأول وهو أعلى أنواع الرجاء في الله جل وعلا، رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم. رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم وبصيرة، يرجو ثواب الله، وهذا أعلى أنواع الرجاء في الله جل وعلا. ورجاء رجل أذنب وارتكب في حق الله ذنوبا كثيرة لكنه يتوب، إن زلت قدمه رفع قدمه من بئر المعصية أو بؤرة الذنوب وطهر ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم يرجو مغفرة ربه جل وعلا. عبد أذنب ثم تاب واستغفر وهو يرجو مغفرة ربه جل وعلا، وهذا رجاء محمود. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والعصمة قد دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة لمخلوق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو رجاء عبد مثلي ومثلك، فكلنا ذلكم العبد، يسير على الدرب ويتعثر أحيانا ويقع في اللمم وأحيانا في الفواحش، ولا ينفي أن يكون من المتقين. قال جل وعلا رب العالمين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تدبر معي، فهذا رجاء محمود. وأما الرجاء الثالث وهو رجاء مذموم باتفاق علمائنا وكبرائنا، رجاء رجل متماد في المعاصي، متماد في الذنوب، بلا عمل ولا توبة، بلا عمل ولا توبة يرجو رحمة ربه، هذا رجاء كاذب، وهذا رجاء الكذابين، وهذا رجاء المغرورين المخدوعين. رجاء رجل متماد مفرط أو مفرط في حق ربه ومفرط في الذنوب والمعاصي، لا يعمل ولا يتوب ولا يستغفر ولا يعترف بتقصيره وجرمه في حق ربه ومولاه، ولا يطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار معترفا له بتقصيره طالبا منه فضله وإحسانه جل وعلا، ومع ذلك يرجو رحمة ربه، هذا مخادع ومغرور. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. هذا هو الرجاء، وهذه هي أقسامه وأنواعه. ومن حاد عن مقام الرجاء هلك، هلك، لأن العبد السائر إلى الله جل وعلا دائر بين، خلي بالك، دائر بين ذنب يرجو مغفرته أو عمل صالح يرجو قبوله أو استقامة على طاعة يرجو دوامها أو خاتمة يرجو حسنها أو قرب من الله جل وعلا يرجو حصوله. هذه مقامات العبد السائر إلى الله جل وعلا. واعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار إمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أشار يوما إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالعبد أيها الأفاضل لا يستطيع أبدا أن ينفك عن مقام الرجاء أو عن مقام الخوف والرهبة. لا يستطيع العبد أبدا أن ينفك عن مقام الحب والرجاء والخوف والرهبة، وإلا لهلك في الدنيا والآخرة. الذنوب كثيرة والمعاصي خطيرة، وإذا غلب جانب الخوف على العبد امتلأ قلبه باليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فأعرض عن الله وما جدد التوبة والأوبة وما رجع إلى ربه وسيده ومولاه. فالعبد يحتاج أيها الأفاضل إلى تعلق بالله، إلى محبة صادقة لله، وإلى رجاء في فضله وفي عفوه وفي جوده وفي كرمه وفي رحمته وفي وده سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يغضب على من لم يرجوه وعلى من لم يسأله. الله يغضب إن لم ترجوه وتتذلل إليه وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه. الله يغضب على العبد إن لم يسأله، فتذلل إليه وارجوه، اسأله حوائجك للدنيا وحوائجك للآخرة. وما أكثر الآيات وما أعظم الأحاديث التي يذكر فيها ربنا مقام الحب والرجاء ويثني على أهل الحب والرجاء والخوف معا. تدبر معي قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأثنى على هؤلاء فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما أشرف هذا المقام وما أعظمه وما أكرمه. فيا من هبت على قلبه ريح اليأس والقنوط، عد إلى منزل الرجاء وانزله، عد إلى مقام الرجاء وانزل فيه، واعلم بأن ربك تبارك وتعالى رحيم رحمن، غفور غفار، ودود كريم، سبحانه سبحانه سبحانه. يقول جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت موحدا له جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي لفظ: إن رحمتي سبقت غضبي. فالله جل وعلا يحب الفضل ويقدم الفضل عن العدل. الله جل وعلا يقدم الفضل على العدل، فلو عاملنا بالعدل لهلكنا، ولو عاملنا وحاسبنا بفضله لنجونا وسعدنا في الدنيا والآخرة. وهو جل جلاله يحب الفضل ويقدم الفضل. جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما أرق قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة قال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فتش الليلة عن ظنك بربك، فتش الليلة عن ظنك بسيدك ومولاك، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية أحمد بسند حسن قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. رواية فيها زيادة رائعة: فليظن بي ما شاء، ظن بربك ما شئت، وستجد ظنك بربك جل جلاله، وستجد رجاءك في ربك جل جلاله، فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا وعد ربنا ووعد نبينا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أنس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الصحيحين، وهو حديث أقف أمامه طويلا. انظر إلى كرم الله وفضله على أهل الإيمان، على أهل الرجاء والخوف. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، ويقرره بذنوبه. يعني يقول ربنا جل وعلا لعبده المؤمن: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف، فيقول جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وأغفرها لك اليوم. يا للفضل، فيعطى صحيفة حسناته، يعني يسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين أذهب وأنا المسيء إلا إلى الكريم جل جلاله، أين أذهب وأنا الضعيف الفقير إلا إلى الغني القوي جل جلاله، أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله سبحانه: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فالرب رب والعبد عبد، ومع ذلك يريد أن يجدد الأوبة والتوبة. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، أي ما دام يحدث بعد الذنب توبة. لا تفهم الحديث فهما خاطئا، فما تجرأ على الله جل جلاله إلا من قل حياؤه من الله، وإلا من قل خوفه من الله. لا يتجرأ على الله إلا المستهترون الذين لا يعرفون جلال الله وقدر الله جل جلاله. فرجاء الكذابين المغرورين هو رجاء من يذنب ويسرف على نفسه ولا يجدد التوبة ولا يعمل عمل يرضي به ربه سبحانه وتعالى، فهذا رجاء مذموم. أما رجاء العبد المذنب مثلي ثم يجدد بعد الذنب توبة ويستغفر ويشعر بالخجل ويشعر بالندم ويجتهد في أن يعمل صالحا وأن يعمل حسنة بعد السيئة ليمحو الله عز وجل له بالحسنة تلك السيئة، كما قال النبي لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا رجاء محمود. فلا تفهم الحديث فهما خاطئا يملأ قلبك بالجرأة على ربك تبارك وتعالى، بل الحديث يفتح للمذنبين من أمثال باب الرجاء فيه جل جلاله في أي ساعة من ليل أو نهار. أنا لا أريد أن أطيل النفس في الحديث عن الرجاء، فالحديث عن الرجاء حديث طويل، لكن آثرت أن أبدأ الحديث بالرجاء وبهذا الخلق الجميل الراقي لأقيده بعد ذلك بخلق الخوف. فأولئك الذين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويغلبون جانب الرجاء إلى حد ترك العمل وإلى حد التفريط وإلى حد التكاسل عن طاعة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يحتاجون أيضا مع هذا المقام إلى مقام آخر، ألا وهو مقام الخوف. فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان يقطع بهما السالكون طريق الآخرة كل عقبة كؤود. أكرر: الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان يقطع بهما المسافرون أو السائرون إلى طريق الآخرة كل عقبة كؤود. فلا بد مع هذا الرجاء من خوف، فمن عرف قلبه الخوف دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله ولا خشية الله ولا رهبة الله فهو قلب خرب. وقد يسأل سائل: ما الفرق بين الخوف وبين الخشية وبين الرهبة؟ أليست كلها ألفاظ مترادفة؟ والجواب لا. الخوف انكسار للقلب بين يدي الله تبارك وتعالى يدفع العبد للحركة، يدفع العبد للحركة. فالخوف يصاحبه السلوك، تصاحبه الحركة، فمن خاف شيئا هرب منه تحرك وجرى، ومن خاف الله هرب إليه أسرع وأقبل إليه تبارك وتعالى. فالخوف حال يصيب أو يملأ قلب العبد الخائف من الله جل وعلا بهمة عالية وإرادة صادقة وعزيمة خالصة تحرك هذا العبد للطاعة وتحركه بعدا عن المعصية. فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ويتجرؤ بعد ذلك على الله جل وعلا، ولكن الخائف الحق هو الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. إنما الخشية حالة سكون وسكينة، هي ناشئة عن إيمان وناشئة عن علم بجلال الله وعظمة الله. لذا خص الله العلماء بالخشية، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم على قدر علمه يخشى ربه، على قدر معرفته بربه تكون خشيته، فالخشية سكون وسكينة تجلل العبد وتملأ القلب لجلال معرفته وعلمه بربه سبحانه وتعالى. وعلى قدر معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تكون الخشية منه جل جلاله. أما الرهبة فهي إمعان في ترك ما يغضب الله وما يسخط الله على العبد، إمعان في الحركة، شدة في الحركة، خوف لكن فيه رهبة من الله تبارك وتعالى تدفع العبد إلى ترك المعاصي، إلى ترك الذنوب، تدفع العبد وتحرك العبد حركة سريعة يسابق بها الريح ويسابق بها الزمن لعمل الخيرات. وسابقه وسارعه في ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعبد الذي يرجو ربه تبارك وتعالى بعد امتلاء قلبه بحب الله عز وجل لا يمكن البتة أن يسير إلى الله بهذا الجناح فقط، وإنما لابد أن يصحبه جناح آخر وأن ينزل منزلا آخر ومقاما آخر، ألا وهو منزل الخوف ومقام الخوف والرهبة منه تبارك وتعالى. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، خلي بالك من الكلام العالي ده، من أولئك الذين حققوا مقام الحب والرجاء والخوف والرهبة، بيقولوا له: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن البصري رحمه الله لأولئك السائلين: والله إنك لهذا السائل والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك من الله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصاحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. هذا كلام غالي، والله العظيم كلام غالي. أقوله تاني، بقول له: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك من الله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصاحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. لأن الله جل جلاله لا يجمع على عبده خوفين وأمنين أبدا. قال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البيهقي في الشعب ورواه ابن المبارك في الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فكيف حال قلبك أنت الليلة مع ربك؟ وكيف حال قلبك يا أختاه الليلة وكل ليلة مع ربك سبحانه وتعالى؟ وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هذا عبد إن ذكر بالله لا يتذكر، وإن ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثر، وإن رأى الآيات أمام عينيه تخلع القلوب لا يتأثر ولا يتحرك. ولذلك أنا أقسمت بالله من لم يعتبر من آيات الله في عصر الآيات الذي نعيشه الآن فهو أعمى البصر أعمى البصيرة، ما ذاق قلبه حب الله ولا الرجاء في الله ولا الخوف ولا الرهبة ولا الخشية من الله تبارك وتعالى. ففتش عن قلبك الآن، هل تحمل قلبا فعلا يعرف حب الله ويرجو رحمة الله ويخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى؟ فتش عن قلبك، فأنت أدرى الخلق بقلبك. الله جل وعلا يعلم منك خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو وحده الذي يعلم حال قلبك. ثم أنت أدرى الخلق بحالك مع ربك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في آيات كثيرة يبين لنا أن هذا الخوف منه ثمرة حقيقية للإيمان به. لا يمكن على الإطلاق أن يستشعر القلب نور الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان دون أن يثمر هذا الإيمان ثمرة الخوف من الله جل جلاله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا منهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف منه جل جلاله ثمرة الإيمان به سبحانه. بل لا يذكر ولا يتذكر إلا من يخشاه، إلا من يتقيه سبحانه وتعالى. سيذكر من يخشى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هل تدبرت الآيات؟ لأنني أسأل لماذا لا يتأثر كثير من الناس بما رأوا من آيات في الأيام والأشهر الماضية على أرض مصر؟ لماذا لا يتأثر كثير من الخلق؟ لا تأثر بالآيات ولا تهز الآيات الكريمة المقروءة أو الكونية قلبه إلا إذا ذاق قلبه طعم وحلاوة الإيمان وأشرق في قلبه نور الإيمان وأثمر هذا الإيمان الخوف من الله جل وعلا والخوف من الآخرة. سيذكر من يخشى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى لأهل الخوف ولأهل الرجاء ولأهل الإيمان أعلى مقامات أهل الجنان. خلي بالك من الكلام ده. جمع الله عز وجل لأهل الإيمان والخوف أعلى مقامات أهل الجنان. اقرأ معي هذه الآيات سريعا. قال جل جلاله ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة. لمين؟ اللي في الألواح هدى ورحمة. من الهدى والرحمة لمين؟ اللي في القرآن من الهدى والرحمة لمين؟ مش لأي حد، مش لكل أحد. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. انظر إلى مقام الرهبة. بل لقد أمرنا ربنا جل وعلا بهذا المقام فقال سبحانه وإياي فارهبون ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آيات عظيمة جليلة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك كل هذا الفضل لمين؟ ذلك لمن خشي ربه. سبحانه وتعالى. والآيات في هذا البدء كثيرة. واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين مقام الخوف ودرجته في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بأبي وأمي وروحي كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: يا بني إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ مسلم: فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يقول حبيبنا الأمين صلى الله عليه وسلم: فلما مات فعل به بنوه ذلك، حرقوه وسحقوه ونثروا وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، قال الله عز وجل لهذا العبد كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه وتعالى. أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، فإذا هو عبد واقف بين يدي الله جل وعلا. فقال الله له: عبدي ما حملك على هذا؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت أعلم، خشيتك يا ربي وأنت أعلم، الذي حملني على ذلك خوفي منك، رهبتي لك، خشيتي منك. اسمع ماذا قال نبينا، قال: بأبي وأمي، فغفر الله له بذلك. مع أن الرجل الذي يشك في قدرة الله تبارك وتعالى يكفر بإجماع، لكن غلب عليه مقام الخوف، غلب عليه مقام الرهبة والخشية، كهذا التائب الذي غلبه مقام الفرح فقال قولة كفر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا غلب عليه مقام الخوف والخشية والرهبة، وذاك غلب عليه مقام الفرح فأنساه نفسه فقال هذه الكلمات الكبيرة الخطيرة. انظروا إلى مقام الخوف من الله. الوقت يمضي سريعا والموضوع طويل، باختصار شديد أقول: الخوف أقسام وأنواع، الخوف أقسام وأنواع، خوف من مكر الله، وخوف من سوء الخاتمة، وخوف من عذاب الله في الآخرة. والخوف من مكر الله يقول فيه ربنا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ربما قرأنا هذه الآية كثيرا لكننا لم نعش الآية ولم نستوعب مراد الله فيها ولم نفهمها إلا في هذه الأيام. هل رأيتم مكر الله جل وعلا؟ هل رأيتم مكر الله جل وعلا بكثير من الخلق؟ فكم من عزيز أصبح ذليلا بل أصبح سجينا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من قوي يأمر وينهى أصبح ضعيفا مهانا ذليلا، وكم من سعيد أصبح شقيا حزينا متألما، وكم من فقير أصبح غنيا، وكم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من مريض أصبح معافا، وكم من معافى ومبتلى أصبح صحيحا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا الله يا الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مخذول، مغبون، خسران من لم يأمن، من أمن مكر الله جل وعلا. ومن نظر إلى هذه الآيات ونظر إلى مكر رب الأرض والسماوات بكثير من خلقه في هذه الأشهر والأيام الماضية ولا زال في غيه وضلاله وانحرافه وكبره وإعراضه وبلطجته وترويعه للآمنين وأكله لأموال الناس بالباطل والحرام، مخذول مغبون ورب الكعبة ما عرف شيئا، ما عرف شيئا عن ربه، وما عرف شيئا عن قرآنه، وما عرف شيئا عن مكره. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء. ثم قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان كما في رواية أم سلمة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يكثر من هذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتقول أم سلمة: يا رسول الله، أو إن القلوب لا تتقلب؟ فيقول: بأبي وأمي وروحي، ما من القلوب قلب إلا وهو بين، إن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وإنا إليه راجعون. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وروى ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب كريشة ملقاة في أرض فلاه، في أرض صحراء، ريشة في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. انظر إلى ريشة في أرض صحراء حين تقوم الريح العاصفة المزمجرة، ماذا تصنع الريح في تلك الريشة؟ كذلك القلب، كذلك القلب، مثل القلب كريشة في أرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخي الحبيب احذر، ذكر نفسي وإياك: إن السعيد لمن وعظ بغيره، إن السعيد لمن وعظ بغيره، إن السعيد لمن وعظ بغيره. لا تشمت بأحد ولا تظلم أحدا، وخذ الدرس والعبرة لك أنت، وأسرع وجدد الأوبة والتوبة، ورد المظالم لأهلها، ورد الحقوق لأهلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. واعلم أن قلبك بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا يقلبه كيف شاء، إن شاء الله أزاغه وإن شاء ثبته. ألم تقرأ معي قول ربنا لحبيبنا ونبينا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان قلب الحبيب وهو القلب الموصول بالله جل وعلا يحتاج إلى تثبيت من الله، فما الذي يحتاج إليه أنا وما الذي تحتاج إليه أنت؟ نحتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا بالخوف منه، بتقواه، بامتثال أمره، باجتناب نهيه. قال جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خوف من مكر الله وخوف من سوء الخاتمة، وهذا مزق قلوب الصادقين ومزق قلوب المحبين، بل والأنبياء والمرسلين، ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة تسبح من خيفة الله جل وعلا، الرعد يسبح من خيفة الله جل وعلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ويقول: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم، هكذا يقول الحبيب، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما لتلذذتم بالنساء على الفرش، ولجأرتم إلى الصعودات، ولجأتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. وفي رواية الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وكان مما قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الخوف من سوء الخاتمة لا يعرف خطره إلا الصادقون الذين سمعوا كلام النبي الأمين كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفيه: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في رواية سهل بن سعد فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وفي لفظ البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتيم ميراث السوابق. يقول حافظنا ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يقول حبيبنا كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فإن عشت على الطاعة يقتضي عدل الله أن تموت على الطاعة، وأن تبعث على ذات الطاعة التي مت عليها. ومن عاش على المعصية ولم يجدد الأوبة والتوبة إلى ربه جل وعلا يموت على ذات المعصية، ويبعث يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد وهو على ذات المعصية. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الخوف من سوء الخاتمة، احرص على عمل صالح تقبض عليه، فالله يأمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أموت على الإسلام ووقت الموت لا أعرفه؟ كن على الإسلام، عش على الإسلام، وإن زلت قدمك في المعصية فجدد الأوبة والتوبة، وافعل بعد السيئة حسنة يمحو الله لك السيئة بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الخوف من سوء الخاتمة. اللهم إني أسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة من ليالي هذا الشهر الفضيل أن ترزقنا جميعا بمنك وكرمك وفضلك ورحمتك حسن الخاتمة، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وبسرعة، القسم الثالث من أقسام الخوف منه جل جلاله: الخوف من عذابه في الآخرة. الخوف من عذابه في الآخرة، من يقدر على النار؟ من يقدر على عذاب الله في الآخرة؟ بل من يقدر على الحساب؟ من يقدر على الحساب؟ من ناقشه الله الحساب وأوقفه بين يديه خسر وهلك وعذب. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أولم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، أي عرض الكتب والصحف، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فهل عرفت عذاب الله في الآخرة؟ هل عرفت شيئا عن النار؟ بل هل عرفت شيئا عن وقع العتاب إن وقفت بين يدي العزيز الغفار؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ حتى وإن غفر لك، حتى وإن غفر لك، كيف يكون حالك إن وقفت بين يدي صاحب الفضل وولي النعم وولي العطاء جل جلاله الذي يغمرك فضله من رأسك إلى قدمك؟ كيف يكون حالك إن وقفت بين يديه وهو يعاتبك أو يعاتبني على هذه المعاصي والذنوب والجرأة عليه والجناية في حقه والإجرام في حقه، مع توالي ستره علينا وتوالي نعمه علينا تبارك وتعالى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب ما لي أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال ربنا جل وعلا للنار: يا نار أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. وقال للجنة: يا جنة أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ إلى أن يضع رب العزة عليها قدمه، لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول: قط قط قد امتلأت. والحديث أيضا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير: أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار، فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وهو لأهون أهل النار عذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخوف من عذاب الله في الآخرة، لا تتصور قول القائل إننا لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبد الله خوفا من عذابه ولا خوفا من، هذا قول خاطئ جدا، لا يقول به عارف بقدر ربه، لا يقول به عالم بجلال ربه سبحانه. فأعرف الخلق بقدر الله وجلاله هم الرسل والأنبياء، وما من رسول ولا نبي إلا وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار وخاف من عذاب الله في الآخرة. نعم، هذا قدوة الموحدين وإمام المحققين وأسوة حبيبنا ونبينا سيد المرسلين خليل الله إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلى آخر الآيات. ونبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لكن الخلل في فهم هذه الجزئية أن البعض تصور أن الجنة دار للنعيم المادي والحسي فقط، دار للحور وللحرير وللخمر وللبن وللعسل، لا لا لا، هي دار لهذا، لكنها دار النعيم المطلق، وأعلى أنواع النعيم في الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر، ولله ضر القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. أيها الأحبة، هل عرفنا شيئا عن مقام الحب والرجاء ومقام الخوف والرهبة؟ ألم أقل لحضراتكم إن كل لفظة ورب الكعبة على قدر جهلي أنا تحتاج مني إلى حلقة كاملة، وتحتاج من العلماء إلى حلقات إلى حلقات. فما أحوجنا إلى هذا الخلق، ما أحوج الأمة إلى هذا الخلق، إلى خلق الحب له جل وعلا، والرجاء فيه، والخوف منه، ورهبته وخشيته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.